كيف يقوم المسلم لصلاة الفجر وهو نشط وبشكل اعتيادي، وما هي الأسباب المعينة والمؤدية إلى ذلك؟ بارك الله فيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، والذي يريد أن يكون حازما لأداء هذه العبادة ينام متقدما مبكرا حتى يستيقظ نشيطا قويا بهمة عالية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا نام جاء الشيطان فعقد على قافيته 3 عقد، يقول على كل عقدة: أرقد عليك ليل طويل. يقول: فإذا استيقظ وقام انحلت عقدة، فإذا ذكر الله انحلت أخرى، فإذا توضأ وذهب للصلاة انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب البال، وإلا أصبح خبيث البال كسلان، أو كلمة نحوها. فمن أعظم ما يستعين به المرء المسلم على القيام لصلاة الفجر أن يبادر إلى النوم في أول الليل حتى ينال القسط الكافية من النوم. ولا شك أن أكثر الناس قد تهيأت لهم أسباب التثبيط، وبعضها من وسائل الإعلام كمسلسلات التماثيل وغيرها، فتجد أحدهم يسهر إلى أن يزول أكثر من نصف الليل، وربما أن البعض منهم قد اتخذ وسائل أخرى كالفيديو ووسائله المقيتة وما يعرض فيه من أمور يندى لها الجبين حتى يكاد الصبح أن ينبلج ثم ينام إلى أن يأتي وقت ذهابه لعمله، ولا يأتي لعمله مع أول الناس، وإنما يأتي بعد مضي وقت غير قصير. ولا شك أن هذا يغلب على كثير من الناس. فالواجب الاستعداد بأخذ الوسائل والاقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكراهيته عليه الصلاة والسلام للنوم قبل العشاء خشية تفويت صلاة العشاء وخشية الغفلة عنها، لأن النائم قد لا يتهيأ له من يوقظه، وكراهيته للسمر بعدها والحديث لئلا يثقل المرء عن صلاة الصبح. ولو أننا التزمنا النوم في 10 مثلا في مثل هذه الأوقات لوجد الواحد منا قسطا وافرا للاستيقاظ قبل صلاة الصبح. وهؤلاء الذين يثقلون عن صلاة الصبح قد فاتهم هذا الفضل العظيم، فضل أداء الصلاة مع الجماعة. فإن من صلى الصبح في جماعة، أي مع الجماعة، فهو في ذمة الله في يومه ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: فالذي يصلي الصبح مع الجماعة ويقصد أن يكون في حرز الله وحفظه يكون محفوظا بحفظ الله، لا يضيع حتى يمضي يومه إذا التزم طاعة الله جل وعلا. وهؤلاء الذين يسهرون أول الليل أو نصفه أو أكثر، وربما في أيام العطل لا ينام أحدهم إلا بعد الساعة 2 أو 3، ثم لا يستيقظ إلا بعد 10 أو 11، وفي أيام العمل لا يستيقظ إلا عند 9 أو قبلها بقليل، هو فرط في كثير من عمله الذي يتقاضى عليه أجرا، وفرط بعمل أعظم من ذلك وهو أداء الصلاة في وقتها، فأضاع شيئا كثيرا من أمانة الله، وبحث كثيرا من حقوق عمله، وفي ذلك ما فيه من الأخطار العظيمة. نسأل الله السلامة واللطف والهداية والتوفيق.